السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة للإخوان على هذه الصفحة، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، وبين يدي الإجابة أذكر إخواني بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وحمده وشكره والاستغفار، فإن الحمد مؤذن بزيادة النعم ومؤذن بدفع النقم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. وقال سبحانه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة عند ذكره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الذخير من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. لو كبرت الخط يا محمد حفظك الله. يقول: إذا أنا سألت أمس عن حاجة اسمها صارة الجوافة، يعني المحصول لي وقت إلى حصاده، فالفلاح بيصرة الجوافة ويؤخر حصدها عشان يبيعها بسعر أعلى، أو عنده عدد كبير من الفدادين فيخاف تتلف. أيضا ما معنى صارة الجوافة؟ أحمد العليمي بنى كل ولد من الأبناء شقة سكنية في بيت والدهم من مالهم الخاص، والوالد يقيم في شقة ويريد كتابة الشقة للبنات، هل يرث الأبناء الذكور أيضا مع البنات؟ أولا الأولاد الذكور استفادوا من الأرضية لأنهم ليس لهم حق في الأرض الأصلية، الأرض أرض أبيهم، وهم استفادوا منها، فتكون قضية تنظر ويسمع فيها الأطراف وتقوم فيها الممتلكات. أحبك الله المصطفى بن رزق وجزاك الله خير يا أبا هداية. الأخوان في الله، هل رجع الجن يسترقون السمع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل كل جن يسترق السمع يضرب بشهاب أم لا؟ نعم، قد يسترقون السمع، لكن كما قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. قد تكون هناك جن تحاول إلى الآن أن تسترق السمع ولكن يتبع بشهاب يحرقهم. قد يلقوا الكلمة على فم الكاهن بعد أن يحترقوا، وقد لا يستطيعون إلقائها فيحترقوا قبل إلقائها. فاطمة فوزي: ما حكم مهداة نصرانية بالعطور؟ لا بأس لذلك. ما رأيك في استخدام منبر البيت الحرام للدفاع عن قتلة مجرمين؟ على أي حال، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبر البيت الحرام ينبغي أن يبتعد عن السياسات، هذا الذي أنصح نفسي وإخواني به. عموم المنابر أحيانا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فخطب الجمعة لذكر الله والتعريف بالله وتحبيب الناس في ربهم وفي خالقهم وفي شرع الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس أمور دينهم وعظة الناس أيضا. هل هذا القول صحيح: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أم نجتدي بقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كل جائز. دفعت مؤخر لزوجتي وبالدولار كمان، هل المفروض نكتب ورقة تثبت استلامها المؤخر ضمانا للحقوق؟ هذا أفضل. جحد آدم فجحد ذريته يا أشرف، اكتب ورقة لا بأس بذلك، إلا أنه كما قال تعالى: فإذا أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يجوز أن تشهد وتجتدي بالإشهاد، كل جائز. الصحيح أن دعاء اللهم لا تحويني لأحد من خلقك لا يجوز، الظاهر أن عدمه أفضل، لكن تقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك. عن عنة أبي الزبير في عن جابر في صحيح مسلم: قبلها جمهور العلماء. هل عزة النفس من الكبر المحرم؟ ينظر إلى هذا التعزز على ماذا حملك. إن حملك على التعفف عما في أيدي الناس فذلك شيء طيب على حسب الذي صدر منك. حكم العمل في شركة سياحية: إذا كنت تعمل في شركة سياحية ترشد الناس إلى الفساد والشر حرام عليك. قراءة القرآن تفيد الميت، لم يرد أن الرسول صنع ذلك يا محمود. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة بعدية خلف صلاة العصر؟ ورد أنه فعل ذلك، لكن هذه من خصوصياته أو أنها كانت صلاة سنة الظهر التي فاتت. أثناء على عايز اسم كتاب مبسط عن فقه المرأة والطهارة، فقه المرأة خصوصا. هناك كتاب اسمه فقه السنة للنساء لكنه حوى ما يخص النساء والرجال أيضا، ولنا كتاب اسمه جامع أحكام النساء مبسط، والجزء الأخير منه مبسط وسهل للنساء إن شاء الله. هل يجوز أن يحلق شعر صدره؟ يجوز، حكم فوائد البنك حرام. هناك نشاط طلابي بكلية الهندسة غرضوا إقامة محاضرات تعريفية في موضوعات مختلفة وزيارات للمصانع، وهذا يشمل تسجيل البنات أيضا لزيارة علما بملابسهم غير المحتشمة. أرد علي أن أكون من مسؤولي النشاط، هل أوافق؟ مع العلم أن مسؤولي كلهم رجال، لا بأس أن تكون من المسؤولين وأن تقلل الفساد قدر استطاعتكم. مروكة، هل يجد مسك المصحف أثناء الحيض بدون حائل؟ الأفضل البعد عن ذلك خروجا من الخلافات، وإلا فأرى الجواز. ما حكم التهرب من الضريبة عن طريق تزوير الوثائق؟ أعتذر، هل اسم ياسر بن بنت يجوز؟ يجوز ولا منع، لكنه ليس بذلك الاسم المفضل. حكم الصلاة منفردا أثناء العمل من غير جماعة في المسجد بشكل شبه يومي. التخلف عن جماعة لغير عذر إثم. هل يجوز الصلاة وراء إمام مبتدع؟ هل تجوز الصلاة وراء إمام مبتدع؟ الصلاة وراء إمام مبتدع أفضل من ترك الجماعة، إثم على نفسه، إلا إذا كانت البدعة مكفرة لا تصلي خلفه. في ذا المشتريات لا بأس بها ما دمت تسدد فترة السماح ولا تتراكم عليك فوائد ربوية. أتزوج من واحدة متزوجة قبل ذلك اليوم واحد، وأنا أعزب لم أتزوج، ما رأي في ذلك؟ على حسب حال الفتاة هذه، هل هي طيبة صالحة؟ لماذا طلقت؟ نصيحة تحتاج إلى مزيد من المعلومات برأيي، والله أعلم. هل على المرأة أن تقض شعرها عند غسل الجنابة؟ لا يلزم ذلك. قد كان عبد الله بن عمرو يأمر نساءه أن ينقضن الضفائر للغسل من الجنابة، فبلغ ذلك عائشة فقالت: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، هل أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيد على أحصيها فوق رأس ثلاث حصيات. والدنيا زعلني جامد. ما معنى جامد؟ أرجو الدعاء الله يوفقنا وإياك. هل يجوز أن أقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين؟ يجوز. لدى الطيور ما حكم التخلص من الطيور المريضة والكيفية؟ يجوز أن تتخلص من الطيور المريضة، كيفية يسأل أهل الاختصاص. حكم ترك الجعر في الصلاة الجهرية سهوا. الصلاة صحيحة، هل تجوز صلاة خلف إمام حلق اللحية؟ تجوز مع الكراهة. بأي صورة تصلى صلاة الوتر؟ السائلة عن أي صورة تصلى صلاة الوتر، يجب أن تغير الصورة التي أتيت بها في كممثلة عنك، في صورة متدرجة سافلة. بأي أنه لا يحافظ على الصلاة ويحتاج لدعاء، نسأل الله أن يرزقنا وإياك المحافظة على الصلاة، لكن انتبه لقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول: هل تأخير صلاة الفجر من الكبائر؟ إذا كنت تتعمد ذلك فهي من الكبائر، عمدت تأخيرها إلى أن يخرج الفجر، إلى أن يخرج وقت الفجر. ابن مولود عنده شهرين وما كانش عنده شعر في دماغه، وكنت عاوز أحلق له زي ما رسول الله قال: أتصدق بوزني أعمل إيه؟ حديث التصدق بوزنه ذهبا لا يصح، أما الحلق فثابت لكن ليس على الإيجاب. يقول رامي: هل يغني الإسلام عن الوضوء؟ نعم يغني إذا نويت ذلك. ما المقصود في النية محلها القلب؟ هل معناها أصمت بضع ثواني وأحدث نفسي بما أريد فعله؟ أحدث نفسي، لا يلزم أن تصمت. الصدقة بنيتين، الصدقة بنيتين يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الحق العلاوي يحفظك الله. هل ثبتت قصة أكل كبد حمزة؟ أحتاج إلى مراجعة السند لذلك وما الذي تم. هل يجوز زوج من امرأة نصرانية تبقى على دينها النصراني؟ هل يجوز إذا كانت عفيفة؟ حكم وضع الأقراط في الأنف للنساء؟ لا بأس بذلك. حكم السفر لأوروبا لكي أعيش إذا كانت الشخص يعمل على نفسه الفتنة؟ ما حكم التوظف في البنوك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وكاتبه وكله وشهده. التيمم هكذا يا أخي. يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد به ضريح؟ ابتعد عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم والصالحين مساجد. أما إذا صليت فالصلاة تصح، بسملة صلاح وبارك الله فيك. محمد محمود: خصم نصف قيمة الإيجار الأرض الزراعية من المبلغ المدفوع بخصوص الرهن. خصم نصف قيمة الإيجار الأرض الزراعية من المبلغ المدفوع بخصوص الرهن، لا بأس بذلك. ما كفارة الفاحشة في عدة زمان؟ استغفر الله واستر على نفسك. هل في حديث أكل في جنابة يورث الفقر؟ ليس بثابت أبدا. حديث أنا ابن الذبيحين ضعيف. حكمهم على جنابة مكروه. سئل النبي أينما أحضر عدوهم قال: نعم إذا توضأ. هل يجوز عمل عمرة لزوجتي وقدر لأنها أن تأتي للعمرة؟ نعم يجوز. عندما صحوت من النوم وجدت إفرازات وكأنها إفرازات احتلام، ولكن لما تذكر من أي أن احتلمت، هل واجب الاستحمام؟ نعم إذا رأيت الماء. ليست العبرة بأنك رأيت شيئا على الطريق، إنما العبرة برؤية الماء، أثر الماء في الثياب. هل ترث أخت جدي شقيقته من تركة هالك قريب ليس له زوجة ولا أولاد يرثه جدي؟ أوضح السؤال بتفصيل، اطلبني أوضح لك. هل الرزق رزقان؟ رزق يسعى إليك ورزق تسعى إليه؟ ما هناك نص بهذا. يقول: إذا لم أصلي العصر يحبط عملي، يسقط عملي ولا يقبل في ذاك النهار؟ نعم، قد قال الرسول عليه السلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الله يسر لنا ولك واحفظنا وإياك. حكم تشطير الحاجبين يجوز بقيود، أن تكون المادة المشقر بها لا تزيل الشعر ولو بعد حين، أن تتبرز به لرجال أجانب، أن لا تدرس به على خاطب. فهذا أيضا أن تكون المرأة من المنظور إليها كدعية إلى الله، حيث يتوهم الناس أنها متنمصة. الله يرزقنا وإياك العمل الصالح. وقراءة سورة البقرة تطرد الشياطين. إن أخذها ورقة تركها حصرة. النوم على جنابة للضرورة عشان لا يوجد مياه، بدل كلمة عشان غير كلمة عشان، لأنه لا يوجد مياه. تيمم. هل الذنوب تغير القدر؟ المقدر سيكون، الذنوب مقدرة. لدينا شيخ يقوم يصلي بنا ولكن يقوم خطأ في قراءة الفاتحة كلمة اهدينا وقراءها اهدينا بتغيير حلالي. راجع كلامك، لا توسوس، اخشى ان تصل الى حد وسوسة. كيف تقسم التركة بين زوجة الميت واهله؟ اذكر الحيثية، زوجة الميت لها النصف، لها ربع اذا لم يكن لها اولاد، ولها الثمن اذا كان له اولاد. على سعيد أبو سلطان: هل يجوز الزواج حديث السن أقل من المحدد؟ يجوز يا علي. ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟ جيد. ما حكم صفعة الزوجة؟ لا يجوز. محمود من تركستان: أهلا بك يا محمود وحفظك الله وإخوانك إنما كنتم. حكم العلاج بالطاقة؟ لا أعلم ما العلاج بالطاقة إلا هذه البلع المحدثة التي ظهرت في هذه الأيام. عيطة يسأل: هل تجوز صلاة الاستخارة ركعتين سنة العشاء؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة. بل ربك على ماذا؟ على السديس. لا أعلم ماذا قال بالضبط. حكم الأذان يا مولا؟ الأذان مستحب، لكن عفوا مستحب لك أما فرض على الكفاية في البلاد. ما حكم التعامل بالمرابحة مع البنوك الإسلامية؟ ما حكم التعامل بالمرابحة مع البنوك الإسلامية؟ أنصحك بالبعد، لأنه ليست هناك معاملة إسلامية تطمئن. حكم فتح مكبر صوت في إذاعة الفجر في المسجد والتواشيح؟ إن سألت عن التواشيح وقراءة القرآن في المسجد قبل الفجر، لا يصح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم الحجامة والدرامة عليها؟ الحجامة مستحبة، لمن احتاج إليها؟ فلا الزوج زوجته من الإنجاب بحجة تحسين تربية الأولاد ليست بمجبرة على طاعته. أعيش في ألمانيا وأصلي في بيتي، هل يجب أن أؤذن؟ ماذا تصلي في بيتك؟ إلا لا يجوز لك أن تصلي في بيتك إلا إذا لم يوجد مسجد تصلي فيه. أحمد أعطان ما ردك على كلام خالد الجندي بشأن أن الخمر حلال ما لم يسكر؟ الخمر كله حرام. قال عليه الصلاة والسلام: لا أسكر كثير فقليله حرام. قول رسول الله مقدم على كل قول، وعلى القائل بهذا القول المزعوم آنفا أن يتوب إلى الله. حكم تأخير صلاة المغرب لبعض العشاء للنساء إذا كانت خارج المنزل مع وجود أطفال رضع. الجمع يجوز للضرورة القصوى، ولا أرى هذه ضرورة قصوى. رجل جنب مر بالمقابر ويلقي السلام، لا بأس أن يلقي السلام. مقدار زكاة الذهب والمال 2.5%. حكم الصلاة على النبي بعد الأذان مستحب، يعني لأهل اليمن الجوع يحاصر 8 مليون منهم، نسأل الله أن يكشف عنهم كل كرب وأن يزيل عنهم كل هم. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. هل تجوز الصلاة على النبي في سجود؟ نعم تجوز. هل يجوز قضاء صلاة الفجر؟ نعم تقضى صلاة الفجر. هل زواج العرف حلال؟ وكنت تقصد بالعرف بدون ولي فهو لا يجوز وباطل. إن كنت تقصد بالعرف أنه لا يسجل في المحاكم فجائز. حكم القراءة من المصحف بدون وضوء لكثرة الريح عني تجوز. حكم استخدام بلحة جوز الطيب، أسلفنا أنها لا تسكن فجائز. عبد العظيم طه أحبك الله، أحمد صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخراج زكاة ذهب الزوجة كل عام، كل عام نعم إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحمل. بحكم الأذان هل يجوز إعطاء الإخوة من الزكاة إذا كانوا فقراء مستحقين من مصارف الثمانية؟ لدينا شيخ يقول: من رأي في إنسان لا يصلي وحجته أن المصلين كلهم آكلي ربا، هذا شخص كذاب، هذا شخص كذاب. ويجمع بين ضلالات، ضلالة الافتراء وضلالة ترك الصلاة. وإذا أنت تتوصل معي بعد البحث يا محمد بن أمين يا مرحبا، أرسل رسالة وأرد عليك. هل يجوز أطلع زكاة المال على مدار السنة؟ يجوز مقدما. هل يجوز العمل في دار العجزة؟ نعم يجوز. وحكم التسبيح في الختم لا بأس به. دين رمضان الطويل لا أتذكر عدد الأيام بالتقريب. الزوجة تريد الفتنة بين زوجها وبين أمها، الحلال طلاقها؟ عارض قدر الاستطاعة يا سامي. لو شك أني حسدت ابني، لو شك أنك حسدت ابنك يا أم أنس ارقيه بالمعوذات، دركي، توضئي وصبي ماءك عليه. يا ماهر سقر الصقور استحي يا ماهر، هناك ملائكة يراقبونك يا ماهر. حكم قبض هدية عبارة عن قيمة مادية في العمل أو الوظيفة، زكاة رشوة حرام الرشوة لا يجب. حكم القرض الحسن من بنك ناصر بلا فوائد، صدقت أنه بلا فوائد جائز القرض بلا فوائد. ما تفسير رؤية الكلاب في النوم؟ أعوذ بالله مش ترجيم. علي دين وأصابني العجز عن العمل، أسأل الله أن يفرج كربك وأنت مصرف من مصارف الزكاة. ما حكم من قتل ابنه عمدا؟ لكن كبيرة لا شك في ذلك، لكن هل يقتص بقتله لولده؟ يقتص منه بقتل الولد؟ الجمهور على أنه لا يقال الولد الوالد بولده. حكم نذهب إلى ريم الفرح ولم يدع لها مع العلم أن ما يتبقى من الطعام يرمى به في الزبالة. لا تذهب أيضا. حكم حفظ الأموال في مكتب البريد بعد أخذ الأرباح لا بأس. حكم قراءة القرآن بالتشكيل الصحيح لكن بدون تجويد جائزة. هل الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله بدون خشوع تقبل؟ تقبل، لكن ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها، لكن الأجزاء تجزئ. الدائن يريد تسديد المبلغ للمدين، لكن المدينة عنوانه وأرقامه غير معروفة، يحتفظ بالمال في ذمته. أنجل كيف أتخلص من التفكير في وقت الصلاة عز الله مشترجين؟ كيف هل الدعوة من الخطبتين في الجمعة مشروع الأمر في ذلك واسع؟ أجابنا من العلماء من يرى أن الساعة التي يستجاب فيها الداعي يوم الجمعة بين صعود الخطيب إلى انقضاء الصلاة، وإن كان الحديث بذلك معلولا لكنه قول من الأقوال. رغم موجود رجال وعلى اهتمام بهم، زوجاتي تقول لي وقف اللي ساكن لوحدي أو طلقني ماذا أفعل؟ حر مع زوجتك، من حقها أن تسكن في مسكن، هي من حقها أن تسكن في مسكن، ما أدري ماذا صنعت معها. هل البكاء عندما تقرأ قصة صحابي من الخشوع؟ رقة القلب محمودة، إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة لا يجوز. كتاب فقه الأخلاق والمعاملات هل صدر الجزء الثاني؟ نعم صدر الجزء الثاني، المجلد الثاني موجود، نديك إياه إذا عرفناك. ما حكم اللقطة إذا لم يكن لها صاحب؟ إذا مرت عليها سنة بعد تعريفها لك أن تستمتع بها. الأخ يقول عسلك الله يا شيخ، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قيل وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه العمل صالح ثم يقبضه عليه. فثبت عن الرسول أنه كان إذا صافح رجل كان لا يترك يده أولا احتاج ورجعت السنة بذلك. الله يجزيك كل خير. أيضا تجوز صلاة الوتر ركعة. نعم قد كان معاوية يوتر بركعة، فقيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه. هل صحيح قراءة سورة الواقعة لساعة الرزق؟ الحديث ضعيف. يقول سألنا سؤال جاوبتني أنا، أن أدب نفسك يا خليل، هل هذا جواب؟ أين السؤال؟ لا يلزم يا خليل السبع أن تجاب على السؤال كما تريد، إنما كما يريد المجيب ليس كما تريد أنت. يعني قد يحتاج السائل إلى أن يؤدب، قد يحتاج السائل إلى أن يصحح معتقده. السجينان قال ليوسف ما لا يخفى عليك، ما لا يخفى عليك، قال السجينان ليوسف إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. فأجابهما إجابات أولا لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك ما علمنا ربي، ودلهم على التحديد أولا. فإذا كان الشخص يحتاج إلى أن يؤدب بكلمات أدب بكلمات، أما أنا ما أذكر سؤالك لأمس. هل يجوز الخروج في مظاهرات المطالبة بحق المشروع؟ النظر إلى المفاسد والمصالح. ما الفرق بين السيئات والذنوب؟ حيث تغفر الذنوب بينما السيئات تكفر. التكفير التغطية أيضا يا صدح بن غازي. في ليلة كفر الغمام نجومها، يعني غطى الغمام على نجومها، والمغفرة المغفر ما يغطي الرأس. كان صغير السن وكان يسرق مبلغ من المحل الذي يعمل به، عندما كبر أدرك أن السرقة حرام، ماذا يعمل ليكفر عن ذنوبه؟ مع العلم أن المسروق منه موجود يومنا هذا، يريد يعطيه بعض المال في ظرف وبأسلوب طيب يسدد عن نفسه. ركبت القطار من القاهرة المنصورة في سنوات أذن الظهر ولم أستطع أصلي جماعة. صلي في المنصورة إن شاء الله مفرد. الله يرحم الدكتور فتح جمعة، نسأل الله أن ينور له قبره ونفسح له فيه، عليكم الرجل الصالح رحمة الله تعالى عليه. كان يحب لغة العرب حبا شديدا ويدافع عنها، وهذه علامة خير أن ينتصر للغة القرآن الكريم. ما هما العينان اللتان لا تمسهما النار؟ الحديث بذلك ضعيف. عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ياسين ليس المقام مقام تفسير أحلام، ولا تحدث بالمكروه الذي يسيئك. وسائل الثبات على الطاعة سؤال الله إياه واللقاء بالصالحين. هل يجوز البقاء في أوروبا وأنا أخاف على أولادي؟ هل يجوز أخذ الجنسية الأوروبية بنسب السوريين؟ البقاء من عدمه ينبني على المصلحة والمفسدة، وستنتقل إلى مكان أحسن أم مكان أسوأ. فوضى الملاعب، ما حكم من قتل أو جرح فيها؟ قتلة عامية، هل يجوز الاطلاع على الطقس يعني النشرة الجوية؟ يجوز لكنها تقريرية، ولا بد أن نرد الأمر إلى الله، نقول إن شاء الله يتوقع أن الجو غدا مطير، يتوقع أن الجزم لا، ولا يعلم ما في غد إلا الله، كيف أبر أمي وأبي بعد وفاتنا، تصدق عنهما واعتمر عنهما وصل ما كان أبوك يصل وادع الله لهما. هل يجوز الأكل الذي حلف عليه إن كنت عقدت اليمين؟ قل وبعد ذلك كفر عن يمينك. فاتح من المغرب، ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ يتحدان أحيانا ويفترقان أحيانا، يتحدان أحيانا ويفترقان أحيانا. من دون الافتراق أن يطلق الإيمان على الأعمال الباطنة والإسلام على الأعمال الظاهرة، كما في حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقوم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ما استطعت عليه سبيل. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هل يجوز زواج غير مسلمة وتكون وكيلة نفسها لا توكل غيرها؟ ما الرأي بالذبح لغير الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. وإن كان يعتقد أن المذبوح له ينفع ويضر من دون الله يكون شركا. الذنوب تعذبني من العمل، استغفر ورد من الظالم إلى أهلها. ما المدة التي يغيبها الزوج عن زوجته في الاقتراب ومن بأنه محتاج للمال؟ ليس هناك نص ثابت بمدة معينة، ولكن كل ذلك بالتراضي والنظر إلى وجه الضرر من عدمه. لماذا نحن أمة الإسلام في المؤخرة الكل أفضل منا؟ هم أفضل منا في دنياهم، وقد قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لكن المسلمون مقصرون للأسف أكثرهم في دينه ودنياه. ما حكم من قاطع زيارة وكلام أمة إذا لم يكن لك سبب يأسا؟ ما سؤالك يا يمان؟ محمد حكيم أريد: هل تجوز صلاة الفجر قبل وقتها إذا كان مطر؟ لا تجوز يا محمد ابن حكيم. حكم أكل الأفعى لا يجوز، الدم تكون الأفعى لا يجوز إلى أي حد وصل أمرك. النبي قال إن الله حرم، أو النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قدم خاطر لخطبتي وأمي رفضت بحجة من يخدمني، ما حكم ذلك؟ يا ياسمين، حل المشكلة مع أمك. إذا كنت تخافين عن نفسك الفتنة تزوجي، لكن هذا طلبت أمك تضيع أيضا كثير قادمة. حبكم الله يا أهل بغداد، يا أهل السنة في بغداد. هل يجوز أعطاء زكاة المال لجمعية؟ زكاة الجمعية أمينة والقائم عليها أمنا. ولتتبعوا ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله من معانيها: لا حول، لا تحول، لا تحول لشخص عن شيء إلا إذا حوله الله. لا يتحول شخص عن معصية إلى طاعة إلا إذا حوله الله. لا يتحول أحد عن حب فتاة إلى بغضها إلا إذا حوله الله. لا يتحول شخص عن وظيفته إلا إذا حوله الله. لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله. ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فلا قوة لنا على صلاة إلا إذا قوانا الله، ولا على عمل إلا إذا قوانا الله، ولا على إلقاء محاضرة إلا إذا قوانا الله. بل ولا قوة للمرأة على الطهي في البيت إلا إذا قواها الله. وهكذا هذه بعض معاني. امرأة خرج قضاء رمضان أجت أشهر ثم حملت ولم تستطع القضاء حتى دخل رمضان الذي بعده في الذمة. ألا ينفي الذمة ولا بعد رمضان؟ كيف يكون حديث سنده صحيح والمتن عجيب مضاعف كالحديث الوارد؟ نعم، قد يكون السند صحيح لكن الراوي يوهم، هذه الأوهام ترد عن الأشخاص. ما حكم فتاة تنشر صورها على الفيسبوك؟ لا يجوز لها ذلك. صحة حديث قراءة سورة الملك على الميت حديث ضعيف لا يصح. أبي يلح ويأمرني بأن أحلق لحيتي، فما قوله؟ الطاعة في المعروف. هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها إلى الرقبة؟ نعم يجوز. ولي امرأة ألماني يكره العرب والبنت تريد الزواج من شاب عربي صالح، أبوها رافض، هل يلزم طاعته أو تتخيل رجلا صالحا آخر؟ يعني إذا كان أبوها يرفض زواجها بالصالحين لا يطاع. إذا كان يقول لها أنا رافض هذا لكن يبحث أي صالح آخر أنا موافق، لا بأس. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، حسنا فريق من العلماء. هل يحمل الحاسد وزرا إذا حسد أحدا ثم مات بسبب هذا الحسد؟ الحاسد مأثوم آثم من شر حاسد إذا حسد. حديث من قال إذا هلك من قال هلك الناس وهلكم حديث أحتاج إلى مراجعته. تذكر قبل صلاة العصر أنه لم يأكل شيئا فنوى الصيام. جوزه فريق من العلماء لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح يسأل هل عندكم طعام فإن قالوا لا قال إني إذا صائم. حكم قطع الصلاة بسبب رائحة من بجانبه، إذا كانت فوق طاقتك خلاص انتقل، يعني ريحته وحشة يعني والفسيخ والناس الذين يأكلون الفسيخ والروائح الكريهة، إذا كانت الرائحة لا تطاق لك أن تنتقل إذا لم تتحمل. الرجل الذي نصح موسى بالخروج من مصر، هل مؤمن واحد بالله؟ وما شأنك يا أحمد بن علي؟ يعني ما الذي يعني ستستفيده أنت إذا كان مسلم، إذا كان مسلم أو غير مسلم؟ الأخ الذي يطول ليدافع عن الذين يختانون أنفسهم عليه أن يراجع أيضا أخلاق نفسه هو. تسنيم حجاج ما حكم ختان البنات؟ ختان البنات يرجع الأمر فيه إلى الطبيبة. حكم أن يبيع بثمن قليل كي يجلب الزبائن لا بأس بذلك. هل يجوز الخروج على السلطان الجائر إذا رأينا كفرا بواحا عندنا والله فيه برهان وكانت المفسدة أقل من المصلحة؟ القيدين معنا. أختار أن النقاب واجب. هل لزوجة الأب صلة رحم نحاسب عليها؟ هي ليست رحما لكن إكرامها من إكرام والدك. إن من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. أمي تجاهدني أن أحلق بطني ولا تريد مني ذهاب إلى المسجد أن أترك البيت. أمك تجاهدك لا تريد منك، لا تطيعها إلا في المعروف. بهذا القدر أستاذي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ختاما أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وحسن عبادته، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه. قد قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وصي نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وكذلك أوصي نفسي وإخواني بالمحافظة على الأخوة الإسلامية وعلى الأخلاق الإسلامية. فالأخلاق لازمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.